Thank you. وهل أنت قدير

فاصل عليك إنك بالوادي المقدس طوى. إن الساعة Thank you. وما قلبي منك وَيَجْرِي الْأَجْرِ وَيَجْرِي الْأَجْرِ

Yeah.